بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استشارة إجابتها ربما تكون موجزة وسريعة نوعا ما، ولكنها تتعلق أيضا بأمر الإيمان وأمر فهمنا للإيمان وفهمنا لمتعلقات الإيمان. ينبغي أن نتوقف لنعلن صراحة أننا أمة أمية بالإيمان، أمية بالإيمان بمعنى أننا لا نفقه الإيمان، لا نحسن الإيمان إلا من رحم الله، لم نتعلمه كما ينبغي. تركنا موضوع أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر والكذا للمشايخ وحلقات العلم وكليات الشريعة، ونفينا هذا تماما وطرحناه جانبا عن حياتنا اليومية. وبالتالي صار يظهر لدينا من يحسن كل شيء إلا الصلاة، ومن تحسن كل شيء إلا طهارة النفس عن الآخرين، ومن يحسن كل شيء إلا حسد الزملاء وأرباب العمل وغيره، ومن يحسن كل شيء إلا أن يبر بزوجته وبأبنائه، ومن تحسن كل شيء إلا أن تكون أما صالحة كما ينبغي وأن لا تضيع أوقاتها في في في في غير النافع من الأعمال. بل وأكثر من ذلك، صار لدينا دين منحى تماما، وصرنا أهل العلمانية أو العلمانية بشكل يعني بشكل غير مسبوق في أوساط من يدعون الالتزام. لماذا أقول هذا كله؟ ما الذي يدفعني إلى الكلام بهذه الطريقة؟ وأن لدي مادة موجودة على اليوتيوب بعنوان المتدينون والأمراض النفسية، وكانت عندما عقدت كمحاضرة يعني جرت علينا يعني بعض سخط أرباب كليات الشريعة، بعض أقول وليس الكل، لأننا لا نحسن مواجهة أنفسنا والاعتراف بالحقيقة إلا ما رحم ربك. لماذا أقول هذا الكلام؟ مفهومنا عن الإيمان، عن الإيمان بالله، عن الإيمان بالغيب، عن الإيمان بالقرآن، بالكتب السماوية، بالرسل، بالملائكة، بعالم بهذا العالم الذي لا نراه من عالم الجن والشياطين والملائكة، مفهومنا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى من خلال إيماننا بالقدر خيره وشره، هذا يحتاج إلى مراجعة. كثير من شبهات الناس في هذه الأيام، وكثير مما يطرح في دورات الشعوذة تحت غطاء ما يعرف بالتنمية البشرية، طبعا ليست كل التنمية البشرية، بعض مما يعني أو كثير مما يطرح تحت غطائها من الشعوذة، يتعلق بجهل الذين يحضرون، بجهل هذا الجمهور للإيمان بالقدر. ومن ذلك الدعاء، وكيف يعمل الدعاء، وكيف نفهم الدعاء، وكيف يكون الدعاء، وما هو الدعاء، وإذا دعونا وكيف يستجيب الله، وإذا استجاب الله هل هذا يعني أن الدعاء هو الذي يعني بين قوسين ضمن الاستجابة، أم أن الله سبحانه وتعالى بين قوسين يعمل بطريقة خفية لا نفقهها؟ طيب أين الدعاء من الأسباب؟ أين هذا كله يحتاج إلى طلب علم، وأن نطلب العلم من أصوله، من أماكنه. لا يطلب العلم من مشعوذ يخرج على فضائية ليعلمنا طاقة الدعاء، وإذا لم تستطع أن يعني أن تستجمع طاقة الدعاء فلن يستجيب الله لك، لأن القناة الطاقية في الكون غير مفتوحة بالطريقة الفلانية. هذه شعوذة، هذا كذب. هؤلاء ينبغي أن يحجر عليهم، الذي يتكلم بهذه الطريقة وليس لديه أثار من علم ينبغي أن يحجر عليه، الذي يتكلم بهذه الطريقة فتتصل يعني به إحدى الضحايا وتقول والله أنا حاولت يا دكتور، طبعا والدكتورة يعني مزيفة، أنا حاولت يا دكتور ولكن يعني ما صار الشيء الذي أنا دعوت الله به، فيقول لأنه طاقتك بين قوسين بلهجته مش متزبطة. هذه مشكلة، مشكلة أن يتم التعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وأن يتحول الله سبحانه وتعالى في نظر البعض إلى مادة نستطيع أن نقيس طاقتها، وأن طاقة الثلث الأخير، الأجهزة قاست طاقة الثلث الأخير وطاقة ليلة القدر، فالأجهزة بتترعش وتهتز. هذا مرة أخرى أقول هؤلاء ينبغي أن يحجر عليهم. هؤلاء يعني لا أقول يعني يخطئ من يسميهم معتزلة العصر، يخطئ. أنا أجل المعتزلة عن هؤلاء، أنا أجل المعتزلة عن هؤلاء المشعوذين. قد يجتمعون في بعض الأهواء، قد يجتمعون في شيء من التقديس للعقل، لكن أنا أجل المشعوذين عن أن أشبههم بهؤلاء، عفوا أجل المعتزلة عن أن أشبههم بهؤلاء المشعوذين. كل هذه المقدمة ما موضوعها؟ لماذا؟ أقرأ الاستشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن الدعاء واللجوء إلى الله. دعوت الله سنوات كثيرة ملحة وراجية وموقنة، وكنت أستثمر كل أوقات الاستجابة عذرا، فلم يستجب لي ولا دعاء واحدا، بل رزقني عكس كل دعوة بشكل تفصيلي. يعني أدعوه اللهم ارزقني الأبيض فيرزقني الأسود، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لي مثلا كلية من كليات العلوم التجريبية فيرزقني بعلوم إنسانية. طبعا هذه أمثلة، هي لم تذكر ذلك، لكن أنا أقول يعني أحاول أن أشرح بصوت يعني أو أفكر بصوت عالي فيما قالته. طيب ما الذي يحصل؟ إذن أين الدعاء؟ ثم تقول أصبح لدي خوف من الدعاء وخوف من الله. لاحظوا، أصبح لدي خوف من الدعاء وخوف من الله. ثم يفاجأ البعض عندما أقول لهم دورات التنمية البشرية وبالذات الشعوذة منها وما يتعلق بقانون الجذب وطاقة الجذب وطاقة الدعاء وغيرها من شعوذات أدت بالبعض إلى الإلحاد. يقولون أنتم تبالغون يا دكتور. أقول لهم والله جاءتنا حالات من هذه. لا لا يا دكتور أنتم تبالغون. تقول أصبح لدي خوف من الدعاء وتخبط بين الرضا تارة والتساؤل النفسي، ماذا فعلت؟ لماذا لم يستجاب لي؟ هل لم أكن صادقة؟ هل قمت بعمل أغضب الله فلم يستجب لي؟ وهكذا. وهنالك تناقض لدي، يعني وأنا أفهم هذا التناقض بين إقبال على الله وبين إجبار عنه. طيب لماذا يا رب؟ لماذا؟ والله أنا أحبك يا رب، أنا يعني أنا أمتك يا رب، أنا يعني. وواضح أن هنالك اعتناء بأوقات الاستجابة وأذكار الصباح والمساء والساعة الأخيرة من الجمعة. طيب لماذا لم يحصل هذا؟ ثم أقول لنفسي يعني لا دمعاتك وسهرك وحبك ويقينك بالله كان صادقا، لم يكن من شيء من هذا صادق، وهكذا تخبط وتشتت. طيب تقول في الأخير يعني أنقذني إن كان هناك خلل نفسي أو عقدي. لعل المقدمة أختي المستشيرة حفظك الله يعني أوصلت شيء من الإجابة على آخر سؤال. نعم أنا أظن أن ثمة يعني خللا عقديا. ماذا قرأت في هذا الشأن؟ ماذا طلبت في هذا العلم؟ كيف فهمت كونك إنسانة مستخلفة في هذه الأرض؟ بمن شغلت؟ أقول هذا لأنني أرى كثيرا من هذه الحالات التي لديها ورد يومي. يعني أنا شخصيا يعني ربما لا يكون لدي سورة البقرة يوميا جزء يومي، ولديها المحافظة على كم ركعة قيام والوتر وصلاة الأوابين الضحى. طيب وماذا عن فقه يعني فقه الحياة؟ وماذا عن فقه الأنوثة؟ عن فقه الأمومة؟ عن فقه الزوجية؟ عن فقه الصداقة؟ عن فقه البنوة؟ عن فقه المهنة؟ عن فقه الاستخلاف؟ ماذا عن هذا كله؟ كيف فهمنا السعادة؟ كيف فهمنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ كيف فهمنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ كيف فهمنا هدى ورحمة عفوا شفاء ورحمة للمؤمنين، كيف فهمنا هدى للمتقين؟ نصيحتي أيتها الأخت، ينبغي أن أطلب العلم من مظانه، من أماكنه، من النبع الأصيل. الدعاء بين قوسين هو حالة ناتجة عن طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وليس حالة يعني تبدأ الموضوع. يعني الدعاء هو سلوك يخرج نتيجة لفكر وشعور، الدعاء هو نتيجة لكيف أفهم علاقتي بالله سبحانه وتعالى، كيف أفهم الأخذ بالأسباب، كيف أفهم اليقين، كيف أفهم التوكل، كيف أفهم الإيمان. الدعاء ليس بين قوسين جهاز تحكم، حاشا لله. أدعو يا رب استجب. ستقولين فورا طب وماذا عن الصالح الفلاني والصحابي الفلاني والكذا؟ هنالك حالات كثيرة مما يذكرها بعض الدعاة والعلماء كانت استثناءات لا نستطيع أن نقيس عليها عموم الأنفس. يعني نحن لدينا مثلا حديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي رواية مطروق بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. طيب من هو هذا الأشعث الأغبر؟ هل نعرف صفاته؟ يعني هل لدينا قياس واضح لهذا الأشعث الأغبر؟ طيب الساعة التي في الجمعة هل يدرك أحدنا فعلا عندما هل ما سمعناه أو قرأناه من بعض العلماء أن والله إنني أعلم متى يستجيب الله لي؟ نعم شعور معين نقله هذا الصالح أو هذا التابعي أو هذا، لكن هذه ليست قواعد. ابتلاؤنا في هذه الدنيا الحقيقي أننا في عالم يحكمه جزء كبير من الغيب، ولكننا مبتلين به في عالم الشهود. أول آية في البقرة أو ثاني آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، لكن مباشرة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هم يؤمنون بذلك العالم ويعرفون يقينا أن ذلك العالم هو الذي يحكم هذا العالم، أو يعني أو إله ذلك العالم هو الذي يحكم هذا العالم. عالم الغيب نحن نصدق به ونعتقد به، ولكن يرتبط مباشرة بأدائنا في هذا العالم، في عالم الشهود، في عالم الحياة الدنيا. بناء على هذا أنا أقوم بما لدي من أسباب وطلب علم وفهم حقيقي للقرآن وإلى آخره، ثم مع هذا أدعو الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي أفكار الصباح والمساء، يأتي الورد، يأتي الدعاء في السجود، لأنه يسير متلازما مع الأمر الآخر. ثم بعد ذلك أتوقف لأتساءل، هل درست حقيقة ما أحتاجه؟ هل علمت حقيقة ما أريده؟ هل عرفت حقيقة مواهبي وهواياتي وما أستطيعه وما لا أستطيعه؟ هل عرفت أن هذا ما أريده كان هو الأفضل لي أم أن شيئا آخر؟ هل هذا اليقين الذي كان لدي، وهذا أحد الردود على مشعوذي قانون الجذب، قانون الكذب، شعوذة الجذب، طب هذا اليقين لما لم يأتي لي بما أريد؟ سيقول أهل الشعوذة أنت الطاقة النفسية الإيجابية، وأنك لم تصفي نفسك في مش عارف إيش شعوذة لتسويق ما لديهم. هل فهمنا كيف يسري أو كيف تسري سنة الله في الكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ألم يكفه الدعاء؟ لماذا أخذ بكل هذه الأسباب؟ عندما ذهب إلى بدر لماذا أخذ بالأسباب؟ ألم يكفه الدعاء؟ وقد دعا يومها حتى يعني رفع يديه حتى وقع عنه العباءة أو البردة. وماذا عن أخذ الأسباب في أحد؟ وماذا عن أخذ الأسباب في حنين؟ وماذا عن أخذ الأسباب في مؤتة؟ وماذا عن أخذ الأسباب في تبوك؟ ثم الدعاء، طبعا الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنه يقول للإنسان أنت محكوم بسنة إلهية تربط عالما آخر اسمه عالم الغيب بهذا العالم الذي أنت فيه. هل رجعت هذا كله أيتها الأخت؟ أم أن القضية فقط أنني أدعو وأدعو وأدعو وعلى أرض الواقع أنا لا، أنا الأسباب في يعني لدي فيها مشكلة؟ أرجو أن يعاد النظر مرة أخرى، يعني حتى أجمل ما قلت في هذه الإجابة، علينا أن نعيد فقهنا للإيمان والإسلام. اطلبوا العلم يا جماعة، أغلقوا الهواتف النقالة عن كثير من اللغط واللغو، أغلقوا التلفزيون عن كثير مما لا نفع فيه، أغلقوا الإنترنت واليوتيوب عن كثير مما لا نفع فيه، ووالله حج علينا تلك الملايين من الساعات المبثوثة على المنتديات والمواقع واليوتيوب من العلوم النافعة. ما علينا إلا أن نبحث، وأنا على يقين أن حولنا أيضا من الخير الكثير، ولكن هل نعرفه؟ هل أدركناه؟ هل سعينا له أصلا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيك خير ما طلبت، وأن يكون من هذا الخير أن تأنسي به أولا، ثم أن تأنسي بنفسك، ثم أن تجد السعادة في هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ثم أن تفقه الاستخلاف كما ينبغي، وأن تعرفي كيف تأخذين بالأسباب، ويكون الدعاء مغلفا لهذا كله. هذا ما أرجوه وأسأل الله سبحانه وتعالى لك ولغيرك ولي وللمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.